القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزياد، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. وماذا عن شعرائها يا شاعر الهند؟ وشعراؤها بالطبع. ألم نكن أمس في ضيافة شاعركم الكبير أحمد شوقي؟ بلى، ولولا هذه المناسبة ربما لم يتح لنا أن نلقاك وأن نحظى منك بهذا الموعد الذي خصصتنا به أنا وصديقي الشيخ مصطفى عبد الرازق. الحق أنني أنا الذي حظيت بفرصة لقائي بكما، فقد كان الحفل أمس مزدحما كما لاحظتم. هذا صحيح يا أستاذنا طاغور، ولهذا فقد سعدنا بدعوتك هذه لكي نستأنف ما كنا نتحدث فيه أمس حول رأيك في الإصلاح الاجتماعي. كما قلت أمس، إن رأيي هو أنه من الضروري بالنسبة للهند بالذات أن تهتم الحركة الوطنية الهندية بالإصلاح الاجتماعي، وأن تقدم ذلك على الاهتمام بالصراع من أجل التحرير والاستقلال. إذا أذنت لي يا أستاذنا طاغور، إن الحرية السياسية هي التي ستهيئ الفرصة للتعليم الوطني، والتعليم الوطني هو الذي سيدفع المواطنين إلى الإصلاح الاجتماعي. وما رأيك أنت يا شيخ مصطفى؟ أنا لا أعترض على اهتمامك بالإصلاح الاجتماعي، ولكنني أعتقد أنك تشارك أيضا في الصراع السياسي. حقا؟ نعم. ألم يمنحك الإنجليز في عام 1915 لقب سير، ولكنك أعدته إليهم في عام 1919 احتجاجا على مسلكهم ضد الثائرين من أهل إقليمك البنغال؟ بلى. وقصيدتك يا أستاذنا طاغور المسماة جايا هند التي ينشدها ثوار الهند، أليست هي أيضا عملا من أعمال الكفاح السياسي؟ يبدو أنكما تعرفان كل شيء. ماذا في جعبتكما أيضا غير هذا؟ في جعبتنا أنك تبرعت بقيمة جائزة نوبل للأدب التي حصلت عليها للمدرسة التي أنشأتها قرب كلكتة، وهذا مسلك جميل أتمنى أن يحذو فيه الأغنياء حذوك في الهند وفي مصر وفي كل مكان تشتد فيه الحاجة إلى نشر وتشجيع التعليم. اهدأ دكتور طه، مفيش أي مبرر للقلق ولا للانفعال. أنا آسف يا دكتور، أنا فعلا في غاية القلق. أنا حاسس إن المسألة المرة دي ما تطمنش بالمرة. بلاش نستعجل الأمور، أنا هفحص المدام بعناية تامة وهطمنك إن شاء الله. هذا ما أتمناه، المرة دي حالتها صعب، أصعب من المرة الأخيرة اللي ولدت فيها مؤنس، وده اللي مخليني قلقان ومش مستريح. أنا مقدر موقفك يا دكتور طه، خليك هنا مع الأمورة الصغيرة وأنا هدخل دلوقتي عند المدام، وإن شاء الله هنقدر نسيطر على الموقف. أنا خايفة قوي يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، ماما هتبقى كويسة إن شاء الله. أمال ليه أنت قلقان؟ أنا عمري ما شفتك بالشكل ده قبل كده. أمينة يا حبيبتي، في مواقف في الحياة بتخلينا ما نقدرش نتجنب القلق، وده واحد من المواقف دي. شفت بقى، يبقى أنا مش غلطانة لما قلتلك أنا خايفة. لا لا لا لا, لا يا حبيبتي، لا أنت مش غلطانة، ده شعور طبيعي جدا، بس أنا عاوزك تطمني عشان كمان أنا أطمن. الحمد لله، مبروك يا دكتور طه، المدام بخير. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. ودلوقتي بعد ما اطمنت ممكن تدخل لها، بس قبل ما تدخل أنا عاوزك في كلمتين. أنا عندي إحساس باللي هتقوله يا دكتور. وأنا متأكد من فطنتك وذكائك، هي للأسف فقدت الجنين، لكن الحمد لله إنها نجت من الأزمة. الحمد لله في كل الأحوال. ودلوقتي اسمح لي حضرتك أنصرف. أشكرك يا دكتور، صاحبتك السلامة. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله الأزمة عدت على خير. الحمد لله يا طه، أنا عرفت من الدكتور إنك كنت قلقان جدا. طبيعي يا سوزان، طبيعي، الموقف كان صعب فعلا. بس أنت مريت كتير بمواقف صعبة في حياتك، أنت نفسك حكيت لي عنها. كل ده يعتبر لا شيء جنب القلق اللي حسيت بيه النهاردة. أنا كمان كنت خايفة وقلقانة يا ماما. أمينة يا حبيبتي، تعالي تعالي في حضني. حتى وانت لسه تعبانة بتدلعية. طه، انت عارف كويس مين اللي بيدلعها أكتر. سيبينا من الكلام ده دلوقتي، واديني التليفون أطمن أصدقائنا اللي سألوا عليكي. قبل ما اديك التليفون عاوز أقولك على حاجة مهمة. قولي يا ستي. أولا أنا عاوزاك ما تزعلش عشان الجنين. ومين قال إني زعلت؟ أهم شيء إنك قمتي بالسلامة. أنا متأكدة من شعورك يا طه، لكن أنا عاوز أقولك إني كنت من كام أسبوع بزور حرم صديقك محمد بيك محمود خليل. أنا عارف ده كويس، وفاكر إنك جيت يوميها مبهورة بالقصر العظيم اللي هم عايشين فيه على النيل، وبالروائع والتحف واللوحات اللي في القصر. تعرف بقى يا طه، لما اتفرجت على القصر قلت لصاحبته قد ايه هو جميل. ردت وقالت لي ايه؟ قالت ايه؟ انا متشكرة جدا يا مدام سوزان، لكن تعرفي كل اللي انت شايفاه ده ممكن الفلوس تشتريه، لكن صدقيني انا وجوزي ممكن نتنازل عن القصر واللوحات والمجوهرات وكل شيء في مقابل ان يكون لينا طفل واحد. شفت بقى يا طه، الست مستعدة تضحي بكل شيء عشان يكون لها طفل واحد، واحنا عندنا اتنين والحمد لله. الحمد لله على نعمته وفضله. Thank you. بيحصل ده يا طه؟ ازاي تسكت على الهجوم الفظيع ده؟ الصمت في الموقف اللي زي ده هو أمضى سلاح يا سوزان. وتسيبهم ينهشوا فيك بالشكل ده؟ طب ايه رأيك بقى؟ أنا متأكدة أن نص اللي هجموك ما قروش الكتاب، وإذا كان بعضهم قراه يبقى ما فهمهوش. فعلا ده كلام صحيح. متهيألي كمان أن بعضهم كتب بدافع الانتقام مش بدافع الغيرة على الدين زي ما بيدعوا. عندك مثلا مصطفى صادق الرافعي، أنت مش كنت انتقدته قبل كده في مجلة السياسة؟ مظبوط. والشيخ رشيد رضا، أنا فاكرة برضو أنك هجمته في مقالاتك، أنت اللي قلتلي كده بنفسك. فعلا، بس كان هجوم له أسبابه، يعني مبني على أساس. دي مسألة مفروغ منها، لكن المهم إنهم انتهزوا فرصة صدور الكتاب وهيجوا عليك الدنيا. دي زوبعة لابد حتنتهي. لكن أنت عرفت الكلام ده إزاي؟ البير حكالي على كل شيء. طيب يا البير، بس لما تيجي. البير ملوش ذنب، أنا اللي طلبت منه يفهمني اللي بيحصل بعد ما سمعته هو بيقرأ لك الجرائد. على كل حال ما تقلقيش، دي زوبعة وحتنتهي زي ما قلتلك. مش أنا لوحدي اللي قلقانة يا طه. قصدك إيه؟ قصدي إن والدك ووالدتك كمان هم قلقانين. والبير برضو هو اللي قالك الكلام ده؟ لا لا، مش البير، أمينة قارت الجواب اللي جه من والدك، لأن البير كان مش موجود. أمينة؟ طبعا، انت ناسي انها بتقرأ عربي كويس قوي دلوقتي. يبقى بالشكل ده اقدر استغنى عن البير. لا، في عرضك يا دكتور، اذا انت استغنيت عني انا ما استغناش عنك. ده انت يعني موجود وانا مش عارف. انا لسه داخل حالا يا دكتور، يا دوب وانت بتقول اقدر استغنى عن البير. على كل حال انت جيت في وقتك، يلا اكتب الرد ده لوالدي وبعته في الحال. تحت أمرك يا دكتور طه. أبي، أنت أوصيتني ألا أصدق كل ما أسمع، وأنا أوصيك ألا تصدق كل ما تقرأ، ولك من زوجتي ومني أطيب التمنيات، طه. والآن يا حضرات الأعضاء، الكلمة لحضرة النائب المحترم عبد الحميد البنان. سعادة سعد باشا رئيس المجلس، سعادة عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزراء، حضرات الزملاء الأعضاء، إن الاقتراح الذي أعرضه عليكم اليوم هو أن يكلف المجلس الحكومة بثلاثة أمور. أولا، مصادرة إعدام كتاب طه حسين المسمى في الشعر الجاهلي. ثانيا، تكليف النيابة العمومية برفع الدعوى على طه حسين مؤلف الكتاب لطعنه في الدين الإسلامي دين الدولة. ثالثا، إلغاء وظيفة طه حسين من الجامعة. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.